أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا في شرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية، وقد وصلنا فيه إلى باب في الصيام. قال الشيخ: وصوم رمضان فريضة يثبت بكمال شعبان أو برؤية شاهدين عدلين للهلال أو برؤية جماعة مستفيضة، وكذلك في الفطر. قال الشارح: باب في أحكام الصوم، وهو في عرف الشرع الإمساك عن شهوتي البطن والفرج يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهو في عرف اللغة أيضا إمساك، كما قال الله تعالى على لسان السيدة مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي نذرت صوما عن الكلام. فهو موافق للدلالة الشرعية، الدلالة الشرعية موافقة للدلالة اللغوية، فكلاهما إمساك. فكل إمساك حتى عن الكلام أو عن الطعام أو الشراب أو الإمساك عن أي شيء يقال له صوم. الإمساك عن شهوتي البطن والفرج يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا دليل الفرضية، دليل الفرضية من القرآن الكريم، وكذلك قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. ومن طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فقد ثبت في السنة الصحيحة عند أصحاب السنن وكذلك عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من المشرق، وأدبر النهار منها هنا، يعني المغرب، فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. هذا بيان لنهاية نهاية الصوم في السنة المشرفة. ولا بد طبعا في كل عبادة نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، في الصلاة والحج والزكاة وغير ذلك، يعني لا بد أن يصوم بنية التقرب، لأن بعض الصوم مثلا يقصد به الرياضة، يقصد به التريض، كما عند الرهبان يصومون للتريض ولتصفية النفس. يقال لها يقولون للروحانية، نعم، رياضة روحية، نعم. لكن هنا التقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله قال فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. يعني لابد إيه من تمحض كل عبادة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى التقرب إلى الله فله نيته، ومن نوى التريض فله إيه نيته، ومن نوى الرجيم فله نيته. أحيانا يصوم الإنسان لأجل الرجيم، فهذا طبعا هذا سبيل الاعتياد، على سبيل الاعتياد وليس عبادة، لأن هذه عادة من العادات وليست عبادة من العبادات. وبين حكم صيام رمضان بقوله وصوم رمضان فريضة من الفرائض أو فرائض الإسلام، كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس، وذكر منها وصوم رمضان. ومن جحد فرضيته فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن فرضيته كما قلنا ثابتة بالقرآن والسنة وبإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه. لكن يثبت صيامه بأحد أمور ثلاثة، إما بكمال شعبان 30 يوما إن لم يرى الهلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. يعني الأصل الرؤية، لكن إذا لم يرى الهلال يبقى نتم شعبان 30 يوما ثم نبتدئ الصوم، أو برؤية شاهدين عدلين للهلال، لأن هذا أمر شرعي، هذا أمر شرعي، فلا بد أن يثبت برؤية شاهدين عدلين لا فاسقين، برؤية عدلين يعني صالحين لا تجرح شهادتهما بجرح. ولا يثبت بعدل واحد، إنما يثبت بإيه؟ بعدلين، شاهدين عدلين، أو برؤية جماعة مستفيضة كأهل بلد مثلا، يعني جماعة يقولون رأينا الهلال وجماعة يقول رأينا الهلال، هذه الجماعة الإيه؟ المستفيضة، يعني اجتمعت كلمتها على رؤية الهلال من غير شك، بحيث يفيد خبرهم العلم اليقين لكثرتهم. ليه؟ لأن الجماعة المستفيضة بمعنى انتشر هذا الأمر بينهم، فيستحيل تواطؤهم على الإيه؟ الكذب، لأنهم موزعون، يعني أهل بلد رأوا الهلال، فكيف يتفقون على مثلا على الرؤية، وإنما كل واحد يرى إيه؟ يرى الهلال بعينيه، هذا يستحيل تواطؤهم على إيه؟ الكذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يشهد قال له إيه؟ هل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. يعني الإنسان لا يشهد على شيء حتى يكون واضحا أمامه كوضوح الشمس، فكذلك الهلال لابد أن يراه بعينيه كرؤيته للشمس ويقول رأيت الهلال. وكذلك في الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته أي رمضان، وأفطروا لرؤيته يعني شوال. فالذي يثبت به الصوم يثبت به الفطر كذلك. وكذلك في الفطر يفطر الناس برؤية عدلين أو جماعة مستفيضة أو بكمال رمضان 30 يوما، ولا يلتفت إلى حساب المنجمين، لا يلتفت إلى حساب المنجمين. هذا عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. غير المالكية يقولون يستأنس بكلامهم بجوار الرؤية، يستأنس بكلامهم ولكن لا يعتمد عليه، يعني إن لم نرى الهلال لا نلجأ لقول المنجمين. ويبيت نية الصيام في أوله، أن ينوي بقلبه في أول ليلة من رمضان، ويمتد وقت النية من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر. هذا بيان لوقت النية، فالنية لها وقت. وفي الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، يعني من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. بمعنى لو واحد نوى الصوم قبل الغروب، قبل غروب شمس آخر يوم من شعبان، ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، ما حكم صيامه؟ باطل، لأنه لم يكن ناويا في محل النية وهو الليل، هو نوى الصوم في غير وقته، لم يجب الصوم إن كان يوم 30 من شعبان أو يوم 29 ورؤية الهلال وأصبح رمضان، لكن نقول له أمسك وجوبا ويعيد هذا اليوم، لأنه لم ينوي في محل الصوم. هذه مسألة مهمة، محل النية من غروب شمس آخر يوم من شعبان إن كان يوم 30 إلى طلوع فجر أول يوم من رمضان، هذا هو محل النية. فلو نوى قبل غروب الشمس ثم نام واستيقظ بعد طلوع الفجر فصومه باطل، لكن يجب عليه الإمساك لحرمة الشهر ويعيد هذا اليوم قضاء بلا كفار، لأنه طبعا لأن النائم رفع عنه القلم، لم يتعمد ترك النية، لم يتعمد ترك النية، لكن النية لم تقع في محلها. يعني النية طبعا لابد فيها من القصد ولابد لها من المحل، اللي هو ايه محل النية من غروب الشمس، من بعد غروب الشمس الى طلوع الفجر. فالنية صباحا لا تجزئ، والنية قبل الغروب لا تجزئ، وانما تجزئ بعد غروب الشمس، اذا غربت الشمس ونوى الصوم ونام صح ايه صح صوم، لان النية وقعت في وقتها المحدد لها شرعا. نعم، المالكية يقولون ركن الصوم، ركن الصوم الشهر كله، فالشهر كله محل للصوم، فتكفيه إيه؟ نية واحدة عن الشهر كله، المالكية. بخلاف طبعا إيه الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة، قالوا يجب التبييت كل يوم، يجب تبييت النية كل يوم. هم يعتبرون كل يوم بمنزلة فرض كالصلاة، يعني كصلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. المالكية يعتبرون الشهر كله كصلاة واحدة، يعني هو ينوي صوم الشهر كاملا، كمن ينوي الحج، طبعا ينوي الحج بفرائضه وسننه ومستحباته، ولا يلزمه أن يستحضر عند كل ركن النية، يعني عند الطواف وعند السعي فكذلك في رمضان. لكن يستحب له حينما يتناول طعام السحور أن يستحضر النية خروجا من الخلاف، لأن المالكيين أنفسهم يقولون كالشيخ عليش رحمة الله عليه يقول مراعاة الخلاف مستحبة، لأن والخروج منه مستحب، لأن العبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلف فيها، هكذا قال. والشيخ الصفت المالكي قال هذا. في السنة لا فرق عندنا بين السنة والفرض، المالكية قالوا لا فرق بين السنة والفرض، فلا بد أن ينوي من الليل، وهذا الحكم عند الحنفية كذلك. لكن عند الإمام الشافعي وأحمد قال بجواز النية عند الضحى الأعلى، عند إيه؟ عند الضحى الأعلى، يعني واحد صحى من النوم ونسي النية بالليل وهو يصوم الاثنين والخميس فيمسك وصيامه صحيح. احنا طبعا يعني اخذنا بحديث من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، وهم اخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يدخل على ازواجه هل عندكم طعام، فيقولون لا، فيقول اني اذا صائم، اني اذا صائم، يعني ولكل دليله، ولكل دليله. وصفة النية أن ينوي الإمساك عن الأكل والشرب والجماع موقنا بوجوبه محتسبا ثوابه عند الله، يعني يوقن بأن صيام رمضان واجب. ليه؟ لأن النية شرعت لتمييز العبادات بعضها عن بعض، ولتمييز العادات عن العبادات، يبقى شرعت لأمرين، النية شرعت لأمرين. فهناك فرق طبعا بين صيام الفرض وصيام النفل، لأن هناك الفرض صوم رمضان، هناك فرض الكفارات، هناك فرض النذر، هذه أمور واجبة، وهناك النافلة صيام 3 أيام من كل شهر وصيام الاثنين والخميس. فالنية مشروعة لتمييز الايه؟ العبادات بعضها عن بعض، ولتمييز العادات عن العبادات. فلا بد أن يوقن بوجوب الصوم، بوجوب صوم رمضان، يعني بمعنى أنه يمتثل الأمر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى هذا أمر تنفيذه واجب، يعني عند النية يوقن بهذا ويستحضر نية الوجوب، حتى عند الصلاة ينوي الصلاة برضو امتثالا لأمر الله وأقيموا الصلاة وأنها واجبة، وكذلك في الزكاة حتى يميز بينها وبين الصدقة، لأن الصدقة مستحبة، وهكذا. موقنا بوجوبه محتسبا ثوابه عند الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي تصديقا، تصديقا بالوجوب، محتسبا ثوابه عند الله أي لا ينتظر عليه جزاء ولا شكورا من أحد من الناس، وإنما يخلص هذا العمل ويحتسب ثوابه عند الله تبارك وتعالى. فلو قصد الرياء والسمعة ضاع ايه؟ ضاع ثوابه. نعم نعم نعم. لو أكل أو شرب بعد النية وقبل الفجر فلا شيء عليه، ها لا شيء عليه، لأنه له أن يأكل ويشرب بأمر الله، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني جعل الله حل الطعام والشراب إلى إيه؟ إلى ظهور بياض الصبح اللي هو طلوع الفجر، بمعنى أنه لو أكل أو شرب مثلا قبل أن يقول الله أكبر فسمع الأذان فأمسك عن الطعام والشراب فصيامه إيه؟ صحيح، كما قال سيد أحمد الدردير في الشرح الصغير رضي الله عنه: ونزع مأكول ومشروب طلوع الفجر. طلوع الفجر يعني هو يأكل أو يشرب وقال إيه؟ المؤذن الله أكبر، يبقى هنا ينزع الإناء عن فمه ويترك الطعام حتى لو في فمه لقمة يخرجها ولا يبتلعها، وصيامه إيه؟ وصيامه صحيح. نعم عند الله أكبر، مش لغاية الشهادتين كما يقول بعض العوام، لا مش حاجة اسمها للشهادتين. لا لا، هذا جهل، هذا جهل. طبعا سيدنا اللي هو عدي بن حاتم رضي الله عنه لما فهم الآية على ظاهرها وأتى بعقالين أحدهما أبيض والآخر أسود، حبل يعني، وأخذ إيه وضعهما عند تحت الوسادة وأخذ ينظر إيه إليهما وأخذ يأكل ويشرب حتى ظهر النهار ورأى الإيه الأبيض من الأسود، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إيه: إن وسادك لعريض، إن وسادك لعريض، يعني كناية عن قلة الفهم، كناية عن قلة الإيه الفهم. قال: إنما هو سواد الليل وبياض النهار، يعني اللي هو طلوع الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق. نعم اللي هو بياض النهار، والخيط الأسود اللي هو سواد الليل، هذا معنى الخيط الأبيض والخيط الإيه الأسود، اللي هو أذان الفجر الذي تسمعه الآن، وفي الفجر الكاذب اللي هو إيه يظهر في وسط السماء كذنب السرحان، يعني زي أثر الطيارة النفاسة لما إيه تعدي وتترك وراها الإيه الدخان، ده اسمه الفجر الإيه الكاذب. وفي الحديث طبعا: إن بلالا ينادي بليل أو يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يختلف الأماكن، طبعا طبعا لا، ده أذان الصلاة هنا أو هنا، أذان الصلاة طبعا يحرم عنده الطعام والشراب في كل البلاد، لكن الأذان لا، الأذان الأول ده اسمه الأذان الأول، مش العالي والنازل، الأذان الأول يأكل ويشرب فيه، حتى في السعودية بينهما ساعة في الحرمين، هنا أذان واحد فقط. طيب خلاص، يبقى أذان واحد هذا أذان الصلاة وليس أذان الطعام والشراب. يعني الصبح بالذات خصت من بين الصلوات بأذنين: إن بلالا يؤذن بليل، اللي هو عند الايه عند السدس الأخير من الليل، ثم يعيد الأذان عند الفجر الصادق اللي هو فجر الصلاة، هو ده اللي عليه الإمساك. نعم نعم طبعا دعك من فتاوى العامة، هذا كلام علم، إنما فتاوى العامة فتاوى كثيرة جدا تبع علم الركة أو علم عفيشة عن نفيشة، لا صلة له بالعلم. إنما هو طبعا أذان الصلاة يجب فيه الإمساك، وتجب فيه الصلاة، وتصح فيه الصلاة، لكن هناك فروق، هناك فروق طبعا بين البلاد، بتصل من إسكندرية إلى أسوان ما يقرب من ثلث ساعة بالنسبة للمغرب وللفجر، حتى تجد هذا في النتيجة نفسها، تجد فروق ربع ساعة، 10 دقائق، 12 دقيقة، ثلث ساعة من الإسكندرية إلى أسوان. فمراعاة الفروق ده مهم جدا يعني، لأن هذه فروق دقيقة وضعها علماء الفلك، يعني تجد مثلا الشمس تغرب في أسوان مثلا قبل القاهرة هنا مثلا بحوالي ربع ساعة، فهم يفطرون خلاص غربت الشمس عندهم، وهكذا. وطبعا عرض البلاد، الكويت مثلا يعني تفترق عن مصر مثلا بحوالي ساعتين، في باكستان مثلا 3 ساعات، أمريكا 8 ساعات، وهكذا. والمهم الضابط اللي هو إيه؟ يعني في كل بلد طلوع الفجر وغروب الشمس، طلوع الفجر وغروب الشمس، يعني اللي في أسوان ماله ومال التلفزيون، ماله مال القاهرة، يبقى الشمس غربت عنده وينتظر أذان القاهرة كيف يعني؟ لا لا، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا إيه السحور. فلو انتظر القاهرة هيأخر عن غروب الشمس ربع ساعة، وهذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة. هم يمسكون قبلنا، الفجر يطلع عندهم أولا، أنت تأكل وتشرب وهو أمسك عن الإيه، أمسك عن الصوم لطلوع الفجر عنده، هذا هو الضابط. لكن الناس يعني يفتون بعضهم، يفتي بعضهم بعضا بالجهل من غير علم، فاحذروا هذا يعني. وليس عليه البيات في بقيته أي الشهر على سبيل الوجوب، لأنه كعبادة واحدة كما ذكرنا، رمضان كعبادة واحدة. ما لم ينقطع الصوم بسبب مرض أو حيض أو نفاس أو سفر، يبقى إذا انقطع الصوم ثم زال العذر، يبقى عندما يستأنف الصوم مرة أخرى يجب أن يبيت إيه؟ النية، لأنه كده مبتدئ صوم، كان مفطرا لعذر ثم بدأ الصوم، يبقى يجب أن يبيت النية في أول الصوم الجديد، يعني صام 5 أيام وأفطر 5 لعذر، يبقى لما يبدأ في أول 10 الثانية يبيت نية الإيه؟ الصوم، وهكذا. في البلد التي يغرب أو تغرب فيها الشمس عليه، حتى ولو قبل القاهرة ب3 ساعات، يعني واحد تسحر في القاهرة ثم ذهب مثلا إلى المغرب قبلنا ب3 ساعات، يبقى يفطر على توقيت المغرب، ملهوش داعي بتوقيت القاهرة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يفقهنا في ديننا، إنه سميع قريب مجيب.